لفينا بالإيمان لنشد في أيام. وعد أكيد الرب أرسل لكم المعزي. ده وعد وصادق في وعوده. وطوبى للإنسان اللي يمتلي من روحه. هيبقى إنسان غير عمرك ما تجذب لو أنت مليان بالروح. وعمرك ما تجامل العالم في رياء وأنت مليانة بالروح. وعمرك ما تجبن أو تخاف وأنت مليان بالروح. يلا مليان مخاوف اللي معاك للورقة وبيتصور أمراض لسه ما جاتلوش وأيام سودة لسه ما جاتلوش. كل ده لأنك مش عايش في ملء روح الله. لكن ملء روح الله يعطي سلام. أما الكنائس فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. الرب وعد وقال أعطي الروح القدس للذين يسألونه. أعطي الروح القدس يعني الملء. ما هو روح الله ساكن فينا لكن يملك ويسود علينا لما تطلب. أعطي الروح القدس للذين يسألونه. أطلب بإلحاح في اسم يسوع المسيح. يا روح الله املانا يا روح الله املانا. تمم وعدك. تمم في أواخر الأيام وعدت بسكيب عام. تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام. فجر البركان في أواخر الأيام وعدت بسكيب النام. تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام. في أواخر الأيام وعدت بسكيب النام. تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام. فجر البركات واضرب النار. فجر البركات واضرب النار. أنا اللي تندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. تعالى من عند الأب تعالى بلا انسكاب. أيها الملك السماء يعزي وملاء الأحبة. أب تعالى من عند الأب تعالى بلا انسكاب. أيها الملك السماء يعزي وملاء الأحبة. فجر البركة أنا وضرم النيران. فجر البركة أنا وضرم النيران. لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلاص يسوع كل. تعزية الروح القدس أولا وعد أكيد. ثانيا فرح شديد. فرح شديد بيتكلم عن رب المجد يسوع. بيقول الذي وإن لم ترونه تحبونه.